لبني إسرائيل، يذكرهم ربنا الملك الجليل على سبيل التفصيل بعد الإجمال بنعمه عليهم التي لا تعد ولا تحصى. فقد أجمل نعمه عليهم في قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم. ثم فصل جل جلاله هذه النعم الكثيرة التي عشنا معها طوال الحلقات الماضية، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الآية 60 من آيات سورة البقرة، وعلى موعد مع النعمة 9 من نعم الله تبارك وتعالى المفصلة على بني إسرائيل. يقول جل جلاله: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت لننهي تفسير هذه الآية الكريمة الجامعة التي تحوي من الدروس واللطائف والعظات والعبر ما نحتاج أن نقف معه وقفة تأمل وفهم وتدبر. تدبروا معي أيها الأفاضل وانتبهوا جيدا. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وإذ استسقى موسى لقومه الآية. هذه الآية أنا قلت لحضراتكم الآن بأنها النعمة 9، أنا أقول بالتدقيق والتحقيق والنظر العميق في هذه الآية أرى أنها تشتمل على 3 نعم. هذه الآية الواحدة نعم تشتمل على 3 نعم. الأولى هي الري لبني إسرائيل من العطش، ويا لها من نعمة، الري من العطش في أرض التيه حينما اشتدت حاجتهم جدا إلى الماء وانسدت عليهم جميع أبواب الرجاء لكونهم في صحراء لا زرع فيها ولا ماء. هل تدبرت معي ما قلت لتقف على جلال وقدر النعمة؟ أقول نعمة الري من العطش نعمة من أعظم النعم، نعمة الري من العطش نعمة من أعظم النعم، قد لا يلتفت إليها كثير منا ممن يسرفون في استعمال الماء. فالماء نعمة بل من أعظم أسباب الحياة. قال جل علاه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولا أريد أن أخرج عن الموضوع لأتحدث عن مشكلة الماء في دول حوض النيل، ولكن أسأل الله جل وعلا ألا يحرم مصر أبدا والسودان من نعمة ماء النيل. وقد ذكرت لحضراتكم أن ماء النيل من الجنة، أن نهر النيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة الإسراء والمعراج، والحديث في الصحيحين رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فسأل النبي الجليل جبريل عليه السلام فقال له جبريل: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. أسأل الله ألا يحرم مصر والسودان من نعمة ماء النيل أبدا، وألا يحرم سوريا وغيرها من بلاد المسلمين من نعمة ماء الفرات أبدا. وألا يحرم الأمة أبدا من هذه النعمة الجليلة العظيمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لطيفة جميلة أسوقها وأعود سريعا إلى الآيات. دخل ابن السماكي الزاهد الواعظ العابد على ملك من الملوك وقد عاد لتوه من رحلة صيد فقد فيها الماء، وإذ بهذا الملك يلح في طلب الماء: أدركوني بكوب من الماء البارد، هيا أسرعوا. فلما أحضروا الماء لهذا الملك قال له ابن السماك: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ فقال: بنصف ملكي. فقال له ابن السماك: وأسألك بالله يا سيدي، لو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. تدبروا معي، الري من العطش لبني إسرائيل نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، لا سيما وقد اشتدت حاجتهم جدا في التيه إلى الماء، وقد انسدت عليهم جميع أبواب الرجاء لكونهم في صحراء لا زرع فيها ولا ماء. فاستجاب رب الأرض والسماء دعاء الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفجر لهم الماء. هذه نعمة أولى. أما النعمة الثانية، يفجر الله عز وجل لهم الماء من مكان لا يظن أحد أبدا أن يخرج منه الماء. فالحجارة ليست مظنة خروج الماء من باطنها، الحجارة ليست مظنة خروج الماء من باطنها، فلا يظن عاقل أن يضرب حجرا يراه أمام عينيه وبين يديه بعصا في يده لينفجر هذا الحجر بالماء الذي يروي ويكفي ما يقرب من 600,000 من بني إسرائيل. يا للعجب! وهذه هي المعجزة أو النعمة الثانية، وسأقف معها الآن إن شاء الله. هذه هي النعمة الثانية. أما النعمة الثالثة، أن يتفجر الماء من هذا الحجر 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل 12، ليكون لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين يعرفها، كما قال ربنا جل وعلا: قد علم كل أناس مشربهم، حتى لا يحدث بينهم نزاع أو تشاجر. انظر إلى رحمة الله ببني إسرائيل، لم يخرج الله عز وجل لهم عينا واحدة، ولو فعل ذلك لأكرمهم غاية الإكرام ولتفضل عليهم غاية التفضل، ولكنه جل جلاله الحليم الكريم الرحمن الرحيم يفجر لهم من هذا الحجر الصلد 12 عينة بعدد أسباطهم، ليكون لكل سبط من بني إسرائيل عين ماء تخصه، حتى لا يحدث نزاع أو تشاجر أو خلاف أو فتنة. فإن الماء إن اشتدت حاجة الناس إليه ولو كانوا إخوة، إن الماء إذا اشتدت حاجة الناس إليه ولو كانوا إخوة ربما يتقاتلون للحصول عليه، وينسى كل أخ الأخوة وعلاقة النسب بينه وبين أخيه. فالماء من أعظم أسباب الحياة. انتبه معي بعد هذه المقدمة الموجزة لتفصيل الكلمات القرآنية الربانية في الآية الكريمة. قال جل جلاله: وإذ استسقى موسى لقومه، خلي بالك، وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني إيه؟ يعني طلب الماء، استسقى يعني طلب الماء. والاستسقاء لغة طلب الماء من الغير للنفس أو للغير، خلي بالك معايا أوي من كل كلمة. الاستسقاء لغة هو طلب الماء من الغير، طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير. والاستسقاء اصطلاحا وشرعا هو طلب سقي الماء من الله جل وعلا عند حصول الجدب والقحط بصلاة لها كيفية معلومة معروفة، أو بدعاء الإمام على المنبر في خطبة الجمعة. تاني، خلي بالك عشان تعرف معنى الاستسقاء لغة واصطلاحا. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني إيه؟ يعني طلب الماء لهم. فالاستسقاء لغة هو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير. والاستسقاء شرعا واصطلاحا هو طلب سقي الماء من الله جل وعلا عند حصول الجدب والقحط بكيفية معلومة، إما بدعاء الإمام على المنبر في خطبة الجمعة، وإما بصلاة الاستسقاء، وهي صلاة لها كيفية مخصوصة معلومة يخرج فيها الإمام مع المسلمين إلى المصلى، ويتوجه الإمام مع المصلين إلى القبلة، ويرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا بالدعاء والتذلل والابتهال والتضرع، ثم يقلب الإمام رداءه فيجعل اليمين ناحية الشمال ويجعل الشمال ناحية اليمين، تفاؤلا بتحول الحال من القحط والجدب إلى السقيا والري والخير، ثم يصلي ركعتين. هذه كيفية صلاة الاستسقاء. فالاستسقاء أيها الأفاضل سنة ثابتة في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود إليه بعد دقيقتين اثنتين، لكنني أود أن ألفت أنظار حضراتكم إلى لطيفة بديعة جدا في الآية قل من ينتبه إليها. تدبر معي قوله سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه. فالقول القرآني صريح في أن الذي طلب السقيا لبني إسرائيل من الله جل وعلا هو نبي الله موسى وحده، لتظهر كرامته عند الله وحده، إذ لم يشاركه بنو إسرائيل في طلب السقيا والدعاء. الله الله الله، معرفش حضرتك انت قرأت الآية آلاف المرات، بس هل انتبهت إلى هذه اللطيفة التي ذكرتك بها؟ وإذ استسقى موسى لقومه، موسى هو الذي استسقى، موسى هو الذي طلب السقيا من الله جل وعلا، ولم يشارك بنو إسرائيل موسى في طلب السقيا في التذلل والتبتل والتضرع إلى الله جل جلاله. هذه لابد من مراعاتها لتظهر كرامة نبي الله موسى وحده. وإذ استسقى موسى لقومه، خذوا مني لطيفة أخرى، وما أجمل وأبدع لطائف وحقائق القرآن. فالقرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر وعالم علم وجمال أسلوب وعظيم بيان، ولم لا، وهو كلام الرحيم الرحمن. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، إنه كلام الحق جل جلاله. تدبروا معي هذه اللطيفة الثانية في هذه الكلمات الكريمة من صدر الآية: وإذ استسقى موسى لقومه، لقومه، وكأن موسى لم يصبه العطش، وكأن موسى لم يصبه العطش. وإذ استسقى موسى لقومه، لماذا؟ لأن موسى في معية الملك، لأن موسى في معية الملك جل جلاله. من أول لحظة قال له ربه تبارك وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي المعية الخاصة. فالمعية نوعان: معية عامة، معية العلم والإرادة والإحاطة، والمعية الخاصة، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين والأولياء والمؤمنين والصالحين. اللهم اجعلني وإياكم في معيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معية النصر والحفظ والمدد والعون والتوفيق والتسديد والتأييد. لذا لما استقر معنى المعية في قلب موسى واستشعر نور هذا المعتقد والإيمان يملأ قلبه، وتحولت هذه الكلمات أنشودة عذبة حلوة صادقة على لسانه، كان يرددها دوما في وقت المحن والشدائد، ويقول: إن معي ربي سيهدين. فموسى في المعية، وهذا شأن النبيين يا أحبابي وشأن المرسلين. فما ظنكم بشأن أولي العزم المقربين؟ فموسى الكليم الكريم، وأشهد الله أنني أجد في قلبي حبا لنبي الله موسى لا يعلم قدره إلا الله. والله أبكي بالدمع وأنا أقرأ آيات القرآن الكريمة الجليلة العظيمة التي يتحدث فيها ربنا ويتكلم فيها ربنا جل جلاله عن نبيه الكليم الكريم موسى على نبينا وحبيبنا وعليه وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا الله، موسى من أولي العزم، وأولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. أكرر: أولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. أقول: موسى في المعية فلم يصبه العطش. نعم، أقول ذلك بملء فمي. من كان في معية الله لا يخاف ولا يحزن ولا يعرى ولا يجوع. نعم، فهذا شأن الصالحين. فما ظنكم بشأن الأنبياء والمرسلين؟ بل وما ظنكم بشأن أولي العزم المقربين؟ واسمحوا لي أن أقول: وما ظنكم بعد كل ذلك بشأن إمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي لا إله غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، فأراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقلدوه. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم، فأراد بعض الصحابة أن يقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: لا تفعلوا. نهاهم عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يا حبيبي في الله، هذا شأن إمام الأنبياء، هذه خصوصية من خصوصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد البتة أن يقلده في مثل هذه الخصوصيات. بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. تدبروا معي: وإذ استسقى موسى لقومه، وكأن موسى لم يصب العطش. لماذا؟ لأنه في معية الحق تبارك وتعالى. أقول: الاستسقاء سنة في شرعنا كما كان في شرع نبي الله موسى، وما أقره شرعنا أصبح شريعة لنا، ما أقره شرعنا في شرع من سبق من الرسل والأنبياء صار شرعا لنا بإقرار حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم له. تدبروا معي، قلت لحضراتكم الاستسقاء إما أن يكون بدعاء الإمام على المنبر في خطبة الجمعة، وإما أن يكون الاستسقاء أيضا بصلاة الاستسقاء. نبدأ بصلاة الاستسقاء، ذكرت لكم كيفيتها لكن أذكر لكم دليل ذلك كما في الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد، من حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستقبل القبلة ودعا، يعني تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والتذلل، وقلب رداءه، وفي لفظ ثم حول رداءه، يعني جعل الشمال ناحية اليمين واليمين ناحية الشمال تفاؤلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يحب التفاؤل عليه الصلاة والسلام، تفاؤلا منه صلى الله عليه وسلم بتقلب الحال أو بتحول الحال، يعني من الجدب والقحط إلى المطر وإلى الرخاء وإلى النعيم. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم بلاد المسلمين من نعمة المطر ومن نعمة الماء، من نعمة المطر النافع الصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى هذا دليل صلاة الاستسقاء، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحم الله جميع أئمتنا وسادتنا وعلمائنا. طيب، الصورة الثانية من صور الاستسقاء هي صورة دعاء الإمام على المنبر في يوم الجمعة. في يوم الجمعة يقف الإمام على المنبر وهو يدعو ويرفع يديه. تصور أن السنة أن ترفع يديك إن كنت إماما على المنبر وأنت تدعو دعاء الاستسقاء. أما الدعاء العادي في كل خطبة بعد أن ينتهي الإمام من خطبته فلم يثبت أن إمام الخطباء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا هكذا، وإنما كان يدعو وهو يشير بسبابته اليمنى. انظروا إلى السنة وإلى جمال السنة وإلى أدب السنة. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم سنة الحبيب وأن يرزقنا الاتباع والتسليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. تدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال دخل رجل يوم الجمعة من باب كان وجاه القبلة، يعني كان الباب مواجها للقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب. فقام الرجل يعني وقف الرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال يا رسول الله هلكت الماشية وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. يا رسول الله هلكت الماشية وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. انتبه معي، يقول أنس رضي الله عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكان النبي إذا رفع يديه في الاستسقاء بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين حتى يرى الصحابة بياض إبطيه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، اسمع، وقال اللهم اسقنا ثلاث مرات، يقول أنس رضي الله عنه: ولا والله لا نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. ايه الكلام ده؟ أنس بقول: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. القزعة السحاب المتفرق، ولا شيئا أي من علامات نزول المطر. لا نرى في السماء أي علامة من علامات نزول المطر أبدا، لكن بمجرد ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يقول أنس: وما بيننا وبين سلع أو سلع، بتسكين اللام أو بفتحها، سلع أو سلع، وسلع أو سلع جبل معروف بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال: وليس بيننا وبين سلع من دار أو بيت، يعني نرى رؤية واضحة. يقول أنس: فبمجرد ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء اللهم اسقنا، قال: فطلعت، والله تخلي بالك، يقول: فطلعت سحابة من ورائه صلى الله عليه وسلم مثل الترس. الترس يعني مستديرة، اللي احنا بنسميه الترس، لا هو النطق الصحيح له في اللغة الترس. قال: فطلعت من ورائه صلى الله عليه وسلم سحابة مثل الترس أي مستديرة، ثم صعدت إلى السماء ثم انتشرت، بدأت السحابة تنتشر ثم نزل المطر. خلي بالك بقى، شايف غزارة المطر، ثم نزل المطر. يقول أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. وفي رواية مالك في الموطأ: من الجمعة إلى الجمعة. وفي رواية في صحيح البخاري: فخرجنا نخوض في الماء حتى وصلنا إلى بيوتنا. نخوض في الماء، نزل الماء بكثرة حتى خرج الصحابة رضوان الله عليهم يخوضون في الماء. بل وفي رواية مسلم: وكان الرجل لا يهمه إلا أن يخرج بنفسه إلى أهله من كثرة المطر. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنزل المطر بهذه الكثرة لمدة أسبوع كامل. يا الله، الأسبوع اللي بعده النبي عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر، وإذ برجل يدخل من نفس الباب المواجه للقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يخطب، وإذ بالرجل يقول: يا رسول الله يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها، أي أن يمسك هذه الأمطار، فادعوا الله أن يمسكها. الأسبوع الأولاني: يا رسول الله، هلكت الماشية وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. وفي الجمعة التي بعدها: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاسأل الله أو فادعوا الله أن يمسكها. اسمع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة أخرى وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. اللهم على الآكام، والآكام هي الأماكن المرتفعة من الأرض، يعني اللهم اجعل المطر فقط على هذه الأماكن حتى لا ينزل المطر على أماكن الناس فيتأذون به، وإنما على أماكن الزرع وعلى أماكن انتفاعهم بالمطر وأماكن مصالحهم. انظر إلى دقة الدعاء النبوي: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام أي مرتفع من الأرض، والجبال والضراب جمع ضرب، والضراب هي الروابي الصغيرة، الأماكن المرتفعة الصغيرة من الأرض التي عليها الزرع، والضراب والأودية التي ينزل فيها المطر فينتفع الناس بعد ذلك بالسقيا وبسقيا الأرض وسقيا المواشي والأودية ومنابت الشجر. اسمع اسمع والله تخلي بالك. يقول أنس: فانقطع المطر وخرجنا نمشي في الشمس. الله صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول أنس: فانقطعت أي فانقطع المطر وخرجنا نمشي في الشمس. ارجع معي القول الله تعالى: وإذ استسقى. أنا كنت أبين لحضراتكم حكم الاستسقاء. وإذ استسقى موسى لقومه، خلي بالك، طلبوا منه السقيا في أرض التيه وفي أرض الصحراء، فاستسقى موسى أي طلب الماء لهم من الله جل وعلا، فأمره الحق تبارك وتعالى أن يضرب الحجر بعصاه، فقلنا بضمير العظمة والجلال، فقلنا اضرب، والضرب معروف، اضرب بعصاك الحجر. وقد قال المفسرون، وأنا أقرأ وأطالع المجلدات الكثيرة الكثيرة لأقف على أقوال أهل العلم في هذه الآيات الكريمة، فقرأت كلاما طويلا وأخبارا عجيبة كثيرة عن عصا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أضرب عنها وأعرض عنها، لأنه لم يثبت دليل صحيح لا من القرآن ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في عصا موسى. يكفينا فقط أن نعلم أيها الأفاضل أنها العصا التي سأله ربنا جل وعلا عنها في هذا اللقاء المهيب الكريم في طريق عودته من عند الرجل الصالح شعيب مع أهله، حين قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وهذه العصا هي التي أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بها البحر يوم خرج مع بني إسرائيل ومن ورائه فرعون وجنده، فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الأشم الضخم. وهذه العصا هي التي أمر الله جل وعلا نبيه موسى أن يلقيها حين جمع له فرعون السحرة، وألقى السحرة حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم ووقع سحرهم على الأعين فحسب، إذ لم تتحول حقيقة العصي إلى ثعابين. وهذا هو سر سجودهم لرب العالمين حين رأوا المعجزة، فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهنا عرفوا أن هذا لم يحدث بسحر، وإنما حدث بإعجاز خارق للعادة، فهم يعلمون جيدا أن حبالهم وعصيهم لا تتحول عن حقائقها، إنما هو السحر الذي يؤثر على العيون، وهو سحر التخييل. قال الملك الجليل: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي في الحقيقة لا تسعى لأنها لم تخرج عن حقيقتها، لكنه السحر الذي يمارس على الأعين فحسب. ولذلك لما ألقى موسى عصاه فتحولت تحولا حقيقيا إلى ثعبان ضخم مبين يلقف كل هذه الحبال ويبتلع كل هذه العصي، عرفوا أن الأمر ليس كذبا ولا افتراء ولا سحرا، إنما هو إعجاز خارق للقوانين والنواميس. فمستحيل أن تتحول العصا اليابسة الجامدة إلى حية فيها حياة كاملة. فهذا إعجاز يؤيد به ربنا جل وعلا نبيه الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم، هذه هي عصا موسى، وهي العصا التي أمره ربنا جل وعلا أن يضرب بها الحجر. فقل نضرب بعصاك الحجر. الحجر هل هو حجر معلوم فتكون الألف واللام في قوله تعالى الحجر للعهد؟ هذا قول لأهل العلم، قالوا الألف واللام في قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر، الألف واللام للعهد، أي للحجر المعهود المعلوم الذي تعرفه يا موسى. هذا قول بعض المفسرين، فهو حجر معلوم. وقد قرأت أيضا أخبارا كثيرة في هذا الحجر المعلوم المعروف، فمن أهل العلم من قال إنه حجر حمله معه نبي الله موسى من جبل الطور بعد هذه المناجاة وبعد ملاقاته ربه جل علاه. ومن أهل العلم من قال بل هذا الحجر هبط من الجنة مع آدم عليه السلام وتوارثوه حتى انتقل إلى شعيب هذا الرجل الصالح، فأهداه شعيب مع العصا إلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. بل ومن أهل العلم من قال أيضا بل هذا الحجر هو الحجر الذي وضع نبي الله موسى عليه ثيابه حين نزل يغتسل في يوم من الأيام. ما هذه القصة؟ إنها قصة صحيحة ثابتة في الصحيحين، يرويها لنا النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن نبي الله موسى كان رجلا حييا ستيرا. يا سلام، يا الله على هذه الشهادة لنبي الله موسى من نبي الله وأخيه الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. عاوز تخلي بالك من اللفتة دي، فنحن أولى بموسى منهم. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، هكذا قال الصادق. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الشاهد، اسمع لشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حق أخيه الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده حياء منه. يا سلام، الله، هل تزدادون كل حلقة حبا لموسى؟ أنا ورب الكعبة أزداد كل حلقة حبا لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. موسى الكليم الكريم الذي قال له ربه واصطنعتك لنفسي، والذي قال له ربه ولتصنع على عيني، والذي قال في حقه ربه وكلم الله موسى تكليما. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يظهر شيء من جلده حياء منه، وإن الله جل وعلا أراد أن يبرئه مما قاله بنو إسرائيل، مما اتهمه به بعض بني إسرائيل. وإن الله أراد أن يبرئه مما اتهمه به بعض بني إسرائيل، فقالوا بماذا اتهموه؟ قالوا آذاه من آذاه من بني إسرائيل، أراد الله أن يبرئه مما اتهمه به من آذاه ما من بني إسرائيل. فقالوا إن موسى ما يستتر هذا التستر، خلي بالك من كل كلمة، قالوا إن موسى ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما عيب، إما برص وإما أدرة وإما آفة، يعني عيب، أعوذ بالله. وكأن الإذاء للأنبياء أمر قديم، وكأن الإذاء لمن يسلك طريق الأنبياء سنة قديمة، ليست حديثة ولا معاصرة، بل ويزداد عجبي أن يؤذي بنو إسرائيل نبيهم الكليم الكريم وأن يتهموه. فالاتهامات الباطلة والاتهامات المعلبة المزيفة منهج قديم لأهل الباطل والضلال، يؤذون به في كل زمان ومكان أهل الحق والخير. ويزداد الأسى حين يكون الأذى للرسل والأنبياء لواحد من أولي العزم الكرام الأتقياء الأوفياء، ومن الذي يؤذيه؟ قومه الذين رأوا على يديه من المعجزات ما يملأ القلب إيمانا برب الأرض والسماوات وإيمانا برسوله الكليم الكريم موسى. آذى بنو إسرائيل موسى وقالوا ما يستتر موسى هذا التستر إلا لعيب في جلده، إما برص وإما أدرة، أي عيب في أعضائه التناسلية، وإما آفة يعني عيب، أعوذ بالله. وكأن بغض التستر من بني إسرائيل أمر ليس معاصرا وليس حديثا، بل هو أمر قديم. فبنو إسرائيل، أو لأكون دقيقا أمينا، فبعض بني إسرائيل يبغض التستر والسترة ويبغض الحياء، ولذا فبعضهم يتفنن في تعرية الأجساد والأجسام فيما يعرف الآن بمهرجانات السينما وحفلات عروض الأزياء والموضات والموضلات التي يتفنن بها بعض بني إسرائيل حتى في عصرنا في تعرية أجساد النساء عامة ونساء المسلمين خاصة. فانتبهي أيتها الفاضلة الطاهرة، يا من تكشفين جسدك اعلمي أنك تطيعين من يبغضون التستر والحياء، منهج قديم. ما يستتر موسى هذا التستر إلا لعيب في جلده، إما برص أو أدرة أو آفة. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. الشاهد أيها الأفاضل، أراد الله جل وعلا أن يبرئ كليمه الكريم موسى عليه الصلاة والسلام مما آذاه به من آذاه من بني إسرائيل. فنزل موسى في يوم من الأيام ليغتسل، فخلع ثيابه ووضعها على الحجر، الحجر، وضع ثيابه على حجر ونزل يغتسل، ثم خرج لحكمة شاءها ربي وقدرها. والحديث في أعلى درجات الصحة، أنا لا أحكي حدوته. فخرج موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: فعدى الحجر بثوبه، عدى يعني أسرع الحجر بثوبه، حرك الله الحجر، عدى الحجر بثوبه. الله أكبر. فأخذ موسى عصاه وجرى وراء الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. وفي لفظ البخاري: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. في لفظ آخر في صحيح البخاري أيضا: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وظل الحجر يجري سبحان ربي، وموسى يجري وراءه عريانا كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل لحكمة أرادها الملك الجليل، فلما نظروا إلى موسى رأوه أحسن ما خلق ربي جل وعلا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل تدبرتم معنى الآية؟ أعلم أنكم قرأتموها قبل ذلك مرارا، لكن ستسعدون الليلة سعادة غامرة إذا عرفتم سبب نزولها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي من قومه من بني إسرائيل الذين اتهموا بهذه التهم الفارغة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال بعض أهل العلم: هذا الحجر هو الذي حمله بعد ذلك نبي الله موسى بأمر له من جبريل، ولكنني لم أقف على دليل صحيح من كتاب الملك الجليل ولا من كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم لأستطيع أن أجزم بهذا الدليل لحضراتكم الليلة أن الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينة هو ذات الحجر الذي وضع موسى عليه ثيابه فجرى ليبرئه الله تبارك وتعالى أمام هذا الملأ من بني إسرائيل. لا أستطيع أن أقطع وأن أجزم بذلك، ولذا أقول علم هذا الحجر الذي فجر الله منه الماء لبني إسرائيل علمه عند الملك الجليل، وما سكت القرآن عنه فلنسكت نحن عنه، وما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلنسكت نحن عنه، إذ لو علم الله فيه خيرا لنا في عقيدتنا وعبادتنا وسلوكنا لبينه لنا، ولو علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره لنا، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. خلي بالك معايا، أنا ما بعرفش عدي كلمة، لابد أن نقف مع الآيات ونتدبر الكلمات لأنه كلام الملك رب الأرض والسماوات. فانفجرت منه 12 عينة. وفي سورة الأعراف قال جل وعلا: فانبجست. وهنا يطعن المشككون الحمقى في القرآن الكريم ويتهمون القرآن بالتناقض، وهم لا يعرفون لغة القرآن ولا جمال القرآن، ولا يعلمون أن الاتساق اللفظي من إعجاز القرآن الكريم، فكل لفظة في القرآن لها معنى، بل ولو أخذت اللفظة القرآنية وأخرجتها من السياق وأتيت لها بمرادف لها من اللغة لاختل الاتساق الذاتي للآيات والكلمات. خذ مثالا قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل حين قال الهدهد لسليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وجئتك من سبأ بنبأ والنبأ في لغة العرب هو الخبر، وجئتك من سبأ بخبر. طيب ارفع كلمة بنبأ، وجئتك من سبأ بنبأ، ارفع كلمة بنبأ وضع مكانها كلمة بخبر، يا خبر. انظر كيف، لا أقول تغير المعنى لكن ابتعد عن هذا التأثير والجلال والاتساق والجرس. قال الله عز وجل وجئتك من سبأ، حكاية عن الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ. طيب وجئتك من سبأ بخبر، يا الله يا الله على جلال القرآن وجمال القرآن. تدبروا معي يا أمة القرآن، الله تعالى يقول فانفجرت في سورة البقرة التي معنا، ويقول في آية سورة الأعراف فانبجست، وهنا شكك المتشككون وقالوا بأن القرآن متناقض لأن الانفجار غير الانبجاس. هذا حق، هذا حق، فانفجرت غير فانبجست. الانفجار في لغة العرب هو التشقق والتفتح، ومنه الفجر، الفجر لأنه ينشق بالضوء من ظلام الليل ومن رحم الظلام، ومنه الفاجر الذي يفجر أن يخرج ويشق عصا المسلمين بفسقه وفجوره. أما الانبجاس فهو خروج الماء بقلة، خروج الماء بقلة، أو التشقق بقلة. الانبجاس أقل من الانفجار، ومن أهل اللغة من قال الانفجار والانبجاس بمعنى واحد، وأنا لا أوافق على هذا، أنا لا أوافق على أن الانفجار بمعنى الانبجاس في اللغة، لا لا. إذن أنت تؤكد كلام هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن متناقض، لأنه مرة يقول فانفجرت ومرة يقول فانبجست، وها أنت الآن تؤكد على أن الانفجار غير الانبجاس. كلا كلا، لا تناقض في كلام الله أبدا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة والنور ينبعث من مشكاة واحدة. إذن كيف تجمع بين الكلمتين في الموضعين الكريمين في سورة البقرة وسورة آل عمران؟ تدبروا معي، فالجمع أولى والجمع ممكن جدا. الانبجاس تشقق الماء وخروج الماء بقلة، والانفجار خروج الماء بكثرة، والانبجاس هو المرحلة التي تسبق الانفجار. فحين يضرب موسى الحجر بعصاه ينبجس الماء، أي يخرج بقلة بقلة، ثم يزداد انبجاسا، ثم يزداد انبجاسا حتى يصبح انفجارا، ويخرج الماء بكثرة بكثرة في هذه العيون الاثنتي عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر، حتى إذا ما أخذ الأسباط كلهم كفايتهم وحاجتهم يعود الماء مرة أخرى إلى حالة الانبجاس الأولى، فيقل ويقل ويقل حتى يصل إلى حالة الانبجاس، ثم يصل إلى حالة التيبس والانقطاع والتوقف، فلا تعارض أبدا. يخرج الماء انبجاسا إلى أن يصل الماء إلى حد الانفجار، إلى أن يعود مرة أخرى إلى حد الانبجاس والانقطاع والتيبس، فلا تعارض أبدا بين كلام الحق سبحانه وتعالى. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة، ليه يا مولانا 12 عين؟ يا سلام، ما أرحمه وما أعظمه وما أحلمه وما أكرمه جل جلاله. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة. ذكرت لحضراتكم في أول الحلقة وأنا أجمل القول في الآية الكريمة أن رحمة الحق سبحانه وتعالى ببني إسرائيل عظيمة. لو أخرج لهم من هذا الحجر الصلد الأصم عينا واحدة فكفى والله بها نعمة، ولكن شاء الله رحمة بهم وتوسعة عليهم أن يفجر لهم من هذا الحجر الصلد 12 عينة. وأود أن أقول بأن القول الثاني في الألف واللام في قوله تعالى الحجر، من علمائنا من قال الألف واللام للعهد، يعني هو حجر معهود معلوم معروف لموسى، ومن علمائنا من قال لا بل الألف واللام للجنس، وهذا هو الراجح عندي، الألف واللام للجنس وليست للعهد. يعني للجنس، يعني اضرب أي حجر أيا كان، المهم أن تضرب شيئا من جنس الحجارة، من جنس الحجارة. هذا ما يسميه علماء اللغة بأن الألف واللام هنا للجنس وليست للعهد، أي ليست لحجر معهود معلوم معروف بعينه، إنما هي للجنس. وأنا أقول هذا هو الراجح عندي، لأنه هو الذي يتواءم ويتلاءم مع القوم ومع طبيعة بني إسرائيل المتمردة اللئيمة، هو الذي يتناسب مع هذه الطبيعة. ليه؟ لأنهم قالوا لموسى نريد الماء، فاستجاب الله عز وجل لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام وفجر لهم الماء حين ضرب الحجر وأخرج الماء بعدد أسباطهم. قالوا له كيف يكون حالنا موسى لو ذهبنا إلى أرض ليست فيها حجارة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، دنا أنا نفسي بنظر بس وبتكلم اتخنقت، صدري ضاق وأنا أعد وأنا أقول. لكن شتان بين أمثالنا وبين أصحاب القلوب الكبيرة من الرسل والأنبياء، لا سيما إذا كانوا من أولي العزم، فأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل هي إلى الرحمة وإلى العفو وإلى الصفح أقرب وأقرب وأقرب. لو ذهبنا إلى أرض ليست فيها حجارة ماذا نصنع؟ قال فحمل موسى حجرا، أي حجر، أي حجر. وهنا الألف واللام للجنس، أي لأي حجر من جنس الحجارة وليست للعهد، وهذا والراجح عندي كما ذكرت لحضراتكم. فانفجرت منه 12 عينة بعدد أسباطهم رحمة من الله بهم، حتى لا يتقاتلوا على الماء، بل يضرب موسى الحجر بعصاه، الله أكبر، فينفجر الحجر ويخرج منه 12 عينة، كل سبط له عين، كل سبط له عين، وكل سبط يعرف عينه التي سيشرب منها، فلا يشرب من عين السبط الآخر، يشربون ويروون ويشعرون بالري، حتى إذا من قضت حاجتهم وأخذوا ما يكفيهم ليومهم ينبجس الماء مرة أخرى حين يضرب موسى الحجر بعصاه حتى ييبس ويعود إلى ما كان عليه. وهنا قد يسأل عاقل قد يسأل ويقول أجبنا، كيف يخرج هذا الماء العظيم يا رجل من هذا الحجر الصغير؟ والجواب لا يسأل هذا عاقل من العقلاء، لأنك أمام معجزة خارقة للعادة، خارقة لنواميس الكون وقوانينه وأسبابه، فالمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، الخارق للقوانين والأسباب والنواميس. فالله جل وعلا هو الذي خلق الكون، وهو الذي خلق أسبابه وقوانينه ونواميسه، وهو وحده القادر على خرق هذه القوانين والأسباب والنواميس في أي لحظة شاء، في الوقت الذي شاء، بالقدر الذي شاء جل جلاله. وهذا هو الإعجاز، وهذا دليل على قدرة الله الباهرة، ودليل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، دليل أن يخرج هذا الماء الذي يشرب منه هؤلاء حوالي 600,000 يشربون من هذا الحجر، من هذا الماء الذي ينبعث ويتفجر وينبجس من هذا الحجر الأملس أو الصلد الصل، معجزة من معجزات الله، لهي من أعظم الأدلة على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه وتعالى، وهي من أعظم الأدلة على صدق نبوة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قد علم كل أناس، كل أناس مشربهم، نعمة أخرى عظيمة حتى لا يقع القتال والشجار والنزاع، لأن الماء إن اشتدت حاجة الناس إليه ولو كانوا إخوة كما قررت في أول اللقاء وأصلت، ربما يتدافعون عليه ويتشجرون ويتنزعون ويتقاتلون. فرحم الله بني إسرائيل من ذلك. يا للعجب، ما أكرمك يا سيدي وربي وما أحلمك. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا أي مما أنزله الله عز وجل لكم من السماء من المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء، كلوا من رزق الله الذي أنزله لكم بلا أدنى سبب منكم، واشربوا من هذا الماء الذي فجره لكم ربكم جل وعلا بلا نصب ولا تعب منكم، واحمدوا الله واشكروه على هذه النعم، النعم الكثيرة العظيمة، ولا تجحدوه، ولا تجحدوا نعمه وفضله سبحانه وتعالى، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعيث، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العيث هو الفساد الشديد، الفساد الشديد. طيب، ألا تدخل هذه العبارة العيث أو العثي، العثي أو العيث، ولا تعثوا، العيث أو العثي هو الفساد الشديد، ألا يعد تكرارا أن يقول الله بعدها مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ ألم تؤصل الآن أن العيث أو العثي هو الفساد الشديد؟ ولا تعثوا، خلاص، ولا تعثوا في الأرض. لماذا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك مفسدين، مع أن العيث أو العثي هو الفساد الشديد؟ لماذا قال بعد ذلك مفسدين؟ تدبروا هذه اللطيفة أيضا وأختم بها الحلقة. وكأن ربي سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كان حالكم هو الفساد فلا تتمادوا فيه، لا تطغوا. إذا كان حالكم هو الفساد، إذا كان حالكم الفساد الكبير الشديد فلا تتمادوا فيه، ولا تطغوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد تحدثت بعد ذلك، قبل ذلك، عن الفساد لغة واصطلاحة. هذا أمر من الله لبني إسرائيل أن يأكلوا ويشربوا، والأمر للإباحة أن يأكلوا من رزق الله الذي نزله عليهم من السماء من المن والسلوى، وأن يشربوا من هذا الماء الذي فجره لهم ربهم جل وعلا من الحجر الأصم الصلد، وأمرهم أن يشكروا الله على نعمه وأن يعودوا إليه وأن لا يجحدوا فضله سبحانه وتعالى. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي إن كان حالكم الفساد الشديد فلا تتمادوا في هذا الفساد، وعودوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وتوبوا إليه، وارجعوا إليه جل وعلا، واعترفوا له بفضله، واشكروه، ولا تجحدوا نعمه سبحانه وتعالى. والسؤال المرير، هل استجاب بنو إسرائيل لأمر الملك الجليل ولأمر موسى الكليم؟ الجواب نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أبدا من أنوار القرآن، ومن العيش مع القرآن، ومن تدبر القرآن، وألا يحرم الأمة من سماع تفسير القرآن بهذا المنهج، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بعد ذلك بأقوال الصحابة وسلف الأمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإسقاط كل هذا على الواقع الذي تعيشه البشرية عامة والأمة خاصة. هذا هو منهجي في تفسير كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصواب والسداد والتوفيق والإخلاص، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويحلو لي أن أكرر في آخر كل حلقة أتحدث فيها عن فضل الله على بني إسرائيل مع عنادهم وعتوهم وإعراضهم، أن أختم الحلقة بهذه الكلمات: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلى الله وسلم وبارك على أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على موسى وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الأمة الوفية الصادقة على هذه الوقفة النبيلة، ولازلنا وسنظل نعلق قلوبنا بالله جل وعلا وحده، فورب الكعبة لا أثق إلا فيه، أثق فيه ثقة مطلقة، وأجدد: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، وتواصل فضلك، وعم خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك ووعدك. ومن باب الأخذ بالأسباب فقط نقول بأن الأمر مسؤولية الأمة كلها، ومسؤولية المسؤولين المسلمين في مصرنا ابتداء، وفي الأمة كلها انتهاء. لا أنقض ما أصلت من الاعتصام بالله، وإنما أؤكد حقيقة التوكل على الله حتى لا أكون مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، قال: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. من أجل ذلك أقول هي مسؤولية المسؤولين في بلدنا، وأسأل الله أن يرزقهم السداد والتوفيق والصواب، وأن ينصرهم بالحق وأن ينصر الحق بهم، وأن يؤيدهم بالحق وأن يؤيد الحق بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أنسى أن أشكر شكرا جزيلا لأستاذنا الكريم دكتور سعيد اللويندي، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، جزاه الله خيرا على كلماته الرقيقة الجميلة التي أثرت في جدا بالأمس. وأشكر أيضا لخبير وأستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد رفعت، جزاه الله خيرا على كلماته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئ كل من ساهم. لا أنسى أن أشكر إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي وأبنائي وبناتي بقرية النزلة، مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، على هذه الحفاوة البالغة وعلى هذا الاستقبال المبكي من الفرح، وعلى هذا المشهد الرقراق الجميل حين أرى يافطة بطول مئذنة لمسجد من المساجد في الفيوم، هذه اليافطة تنصر قناة الرحمة ووضعت التردد الجديد لقناة الرحمة. وحينما سأل إخواني من الذي فكر في هذه الفكرة المبهجة، أخبروهم أن طفلا هو الذي وضع هذه اليافطة. وأعلم أن أحبابنا في القناة قد سجلوا معه، وأود أن لو أبرزوا هذه الكلمات وهذا النموذج لإخواننا وأخواتنا. شكرا لأهل الفيوم، جزاكم الله خيرا، وشكرا لإخواني في كل مكان. وأشكر الفرسان الأبطال على الفيسبوك وعلى مواقع النت الذين شنوا حملة ضارية وحربا شريفة لنصرة الحق. وبعد كل ذلك أقول لمن ضعف ونال من قناة الرحمة واتهم القناة وظن أنه يهدد بكلمة التبرعات، وما هي مصادر قناة الرحمة؟ نقول بقلوب مملوءة بالحب والرحمة، نسأل الله عز وجل أن يطهر كل القلوب. ووالله الذي لا إله غيره لن نقابل أبدا الإساءة بإساءة، وإنما سنظل أوفياء بإذن الله لهذا المنهج، لأنه منهج الحق. سنظل نعفو ونصفح ونبين الحق. وأنا أقول بملء فمي، وأنا رئيس هذه القناة أقول بملء فمي، إن كنا قد طلبنا دعم أهل الفضل في بداية قناة الرحمة فأنا لا أستحيي من ذلك، وأعلن ذلك على الملأ ولم لا. وقد طلب الدعم والعون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صاحب القلب الموصول بالله، وهو من هو الذي قال له ربه ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى، وقف بنفسه بأبي وأمي وروحي على المنبر النبوي يطلب الدعم والعون والتبرعات من الصادقين من الأوفياء الأطهار الأبرار لتجهيز جيش العسرة وللتصدق على الفقراء من مجتابي النمار الذين دخلوا مسجد النبي المختار ورق النبي لحالهم. أخي الحبيب، أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك. أنا أقول لك وأنا المسؤول الأول في هذه في هذا المكان المبارك، أنا لا أستحي، وأنت تعلم أن هذا الدعي الذي أزاله الله عز وجل عن قناة الحياة يطلب الآن على موقعه الشخصي الدعم لقناة جديدة أخرى ليبث فيها الكفر من جديد. فليست تهمة أخي الحبيب، ليست تهمة أن تتهمنا بذلك، بل أنا أفخر بذلك وأعلن ذلك وأحمد الله أن القناة الآن بفضل الله، لو كانت تتاجر بالدين لاستغلت هذه المحنة، ولأنفق المحبون الأوفياء عشرات الملايين، لكنها لا تتاجر بالدين ولن تتاجر بالدين، بل حينما من الله عليها بفضل الله جل وعلا أكرمت كل المنتسبين والعاملين بشهادة الجميع إكراما يليق بالمكانة، إكراما يتسم بالأدب ويتسم بالخلق، لا خدش فيه لمكانة أحد ولا لمكانة عالم بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أستحي من ذلك أخي الحبيب، وأنا لازلت أقول أخي الحبيب، وأنا والله لا أعرف والله لا أعرفه، أقسم بالله لا أعرفه، لازلت أعلن ذلك بكل فخر، لا أستحي من ذلك، وأعلن بكل صدق والله وحده يعلم، أن مصادر قناة الرحمة التي بفضل الله جل وعلا تعلن رسالتها وتقدم منهجها إلى الآن بفضل الله ثم بفضلها، ما يلي: أولا الإعلانات. وحينما عاب علينا بعض أولادنا وأحبابنا في إعلاناتنا، كل شوية تعلنوا عن البطاطين وتعلنوا عن الحلل وتعلنوا عن الإطباق، قلت والله هذه الإعلانات الكريمة بفضل الله سبحانه وتعالى، لولاها ما استطعتم أن تروا هذه الكوكبة المنيرة الكريمة على شاشة قناة الرحمة. نريد أن نكون موضوعيين ونريد أن نكون صادقين، وأشد على أيدي إخواننا جميعا من أهل الفضل، وأنا أقول بملء فمي أهو وبصوت عالي أهو، أشد على أيدي إخواننا من أهل الفضل من أهل المال ممن يريدون أن يعلنوا عن تجاراتهم أن يعلنوا على شاشات القنوات الطاهرة الفاضلة، لا يعلنوا على شاشات القنوات الماجنة التي تقدم الأغاني الخليعة والفيديو كليب، بل يعلنوا على شاشات القنوات الفاضلة الطاهرة لتستمر هذه القنوات في رسالتها. فيا أخي الحبيب، مصادرنا وللدنيا كلها أن تسمع الإعلانات. ثانيا اتصالات الصادقين المحبين، ممن يود أحدهم أن لو ظل على الهاتف ساعة لله نصرة لهذه القناة أو لغيرها. ثالثا الرسائل، هذه مصادر هذه القناة، الرسائل التي ترسلونها على هذه القناة وسيلة من وسائل الدعم لاستمرارية هذه القناة وغيرها من القنوات. ما فيش دولة أعلنها بكل قوة، وأنا أعلم أن الموقف الآن موقف صدق، ولو قلت كلمة تخالف الصدق وتخالف الذي نحن عليه سيخرج الآن علينا من يبين كذب هذه الكلمات. أقول بكل ثقة وبكل قوة، ما في دولة على وجه الأرض تدعم قناة الرحمة أبدا وتخرج لها الملايين السنوية، لا والله، أكررها ثلاثا: قناة موقع على العرب سات ب250,000 دولار، وموقع على النيل سات ب250,000 دولار، غير إيجار الاستوديو السنوي، غير رواتب الموظفين والنفقات الأخرى فضل الله جل وعلا. كل هذا أنا أقول بملء فمي، والله العظيم ما في دولة على وجه الأرض تعطي قناة الرحمة هذه المصاريف أبدا. وأنا أقول يا ريت، أنا مكسوف يا حبيبي، لا يا ريت تتبنانا دولة، بس بشرط أن نبين الحق ولا يتدخل أحد في منهجنا الذي ندين به لله. هذا واجب أمة، هذا واجب على الأمة أن تنصر هذه القنوات. طيب بتكسبه، طب وماله يا حبيبي لما نكسب؟ ألا وماله يا حبيبي لما نكسب؟ هو الكسب الحلال حرام علينا؟ يا للعجب، سبحان ربي، بل هو كسب من أشرف عمل وأطهر عمل، وهو الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنا أولادي يا حبيبي وأولاد المشايخ وأولاد الدعاة هياكلوا التفسير؟ هيلبسوا التفسير؟ الواد يقول لي عاوز مصروف للدرس الخصوصي، أقول له قال ابن تيمية؟ عاوزين نكون منصفين يا حبيبي ونكون عقلاء، لا حرج من الناحية الشرعية والعقلية أن يكسب القائمون على أمر هذه القنوات، وإلا فمن أين يعيشون بشرف وكرامة ليبلغوا دين الله ولا تمتد أيديهم إلى أي أحد من أهل الأرض. أظن أن الكلام واضح جدا جدا، ولا أستحي من الحق أبدا، ما حييت، أنا ضابط الوحيد. هل هذا موافق لكلام ربي وكلام نبي أم لا؟ إن كان موافقا فعلى عيني وعلى رأسي، وأعلنه على الدنيا كلها بكل قوة وعزة وثقة واستعلاء، ولا أخشى مخلوقا على وجه الأرض. لكن مسألة إعلان الحرب اللي بتنبعث من القلوب الحاقدة المبغضة لدين الله بصفة عامة، ولهذه المشاهد، مجرد ما يطلع شيخ بالمنظر اللي أنا فيه ده، فيه ناس بتتغم، يقول لك أعوذ بالله، إيه ده معقول الدؤون بالهيئات دي بدأت تطلع على الشاشات وأصبحت نجوما في الأمة؟ هذا يحرق قلوبا كثيرة ويغيظ قلوبا كثيرة في الخارج والداخل. لكن هذا وعد ربي وهذا قدر ربي سبحانه وتعالى. ونقول الأمة تأخرت في إظهار هذه الوجوه المتوضئة النيرة لتذكر الأمة بمنهج الله ومنهج رسوله. تأخرت الأمة سنوات طويلة حتى صار النجوم من تعرفونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت كل ما عندي بصدق وبوضوح، ولا حرج أبدا أبدا، لا شرعا ولا عقلا، في أن يحصل القائمون على هذه القنوات من أصحابها والعاملين فيها المكسب الحلال الطيب المبارك. والله جل وعلا يسمع ويرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قناة الرحمة، وأن لا يحرم الأمة أبدا من نورها ومن عطائها ومن منهجها، وأن يجزي شيوخ الرحمة وعلماء الرحمة وموظفي الرحمة، وأن يحفظ محبي الرحمة وغيرها من القنوات الفاضلة الطاهرة الهادفة التي أسأل الله جل وعلا ألا يطفئ نورها أبدا، ولا يحرم الأمة من عطائها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هم كم قناة يا أخوانا، كم قناة؟ قنوات قليلة، قنوات قليلة. فأسأل الله أن يحفظها وأن يثبتها جميعا، ومن بينها قناة الرحمة. وسامحوني إن كنت قد انفعلت، لكنها كلمات مكلوم. وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.